هو شخص عادى لشخص. لا، العدو كفارة. العدو أحذرهم الله وسلم. أحسن الله عملك. قال الله تعالى: أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. المصابرة هذه وش هي؟ على الحق؟ مصابرة العدو. إيه؟ على العدو؟ مصابرة اصبر. وراء الرباط؟ المصابرة مصابرة الغيب المتعدية. الرباط لزوم الثغور. لزوم الثغور للدفاع عن المسلمين. والتقوى عامة يدخل فيها الصبر. الله يسوع عملك ما يطلق عليه من هذه الدجيلة سوى عملك. العدو عند الإطلاق العدو الكافر، والعداوة اللي بين الناس هذه عداوة خاصة قد تكون شحناء قد بأسباب أخرى وليد أو غيره، هذه عداوة خاصة أمرها أسهل. أحسن الله عملك.